الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى تحت فصل في ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق، وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال رحمه الله تعالى: أي احذر هذين الخلقين الرذيلين، البخل بالواجبات في بذل المال فيما ينبغي بذله فيه، والتبذير بالنفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، فتقعد إن فعلت ذلك ملوما، أي تلام على ما فعلت من الإسراف، لأن كل عاقل يعرف أن الإسراف مناف للعقل الصحيح كما أنه مناف للشرع، فإن الله جعل الأموال قياما لمصالح الخلق، فكما أن منعها وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم، فكذلك بذلها في الأمور الضارة أو الزيادة غير اللائقة في الأمور العادية وغيرها مذموم، لأنه إتلاف للمال بغير مصلحة، وانحراف في حسن التصرف والتدبير، وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم في كل شيء. وقلة عندك وضعف؟ وضعف. نعم. قال: وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم في كل شيء، كما أن حسن التدبير محمود ونافع لفاعله وغيره. محسورا أي فارغ اليد، فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في هذا الفصل في ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق خلقه. وتحت هذا الفصل أورد رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية المعروفة بآية الحقوق العشرة. ثم ذكر بعدها قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولما بدأ رحمه الله بالكلام عن هذه الآيات من سورة الإسراء، بدأ الحديث عنها من قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولم يذكر شيئا يتعلق بقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأظن سبب عدم ذكر ذلك واضح لكم، لأنه رحمه الله تعالى لما تحدث عن قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أدخل الحديث عن وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه تحت الحديث عن قوله وبالوالدين إحسانا، بحكم أن الموضوع واحد وهو بر الوالدين والإحسان إليهما، فذكر الآيات هناك وتكلم عن معناها. ولهذا بدأ رحمه الله تعالى بقوله: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذا الخطاب من أول الآيات، من أولها بدءا من قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر، ثم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وبعدها ولا تجعل يدك مغلولة إلى آخر الآيات. الخطاب هنا في قوله لا تجعل، وقضى ربك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا في تمام السياق قال جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، حتى في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه نشأ عليه الصلاة والسلام يتيما. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم من أوضح الآيات بيانا لمسألة تتعلق بهدايات القرآن، وهي أن الخطاب الذي في النبي في كثير مواطن القرآن هو خطاب له لكن حقيقته تشريع لأمته، وخطاب له لكن حقيقته تشريع للأمة، فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بهذا الخطاب التشريع للأمة ليلزموا هذا الهدي الذي خطب به نبيهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذه آية جامعة وعظيمة في بر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما والبعد عن عقوقهما ومراعاة القول الكريم معهما وكثرة الدعاء لهما إلى غير ذلك من وجوه البر والإحسان. بعد ذلك انتقل رحمه الله للحديث عن قول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذا مثال لوسطية الشريعة ووسطية الإسلام، وأنه دين وسط في كل الأمور، في كل الأمور، في الاعتقاد وفي العبادات وفي السلوك، وسط بين الغلو والجفاء، وسط بين الزيادة والتقصير، وسط بين الإفراط والتفريط. وهنا فيما يتعلق بالنفقة دعا للقوام الذي هو الوسطية، وكان بين ذلك قواما أي وسطا، فدعا للقوام الذي هو الوسطية بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي بخيلا شحيحا، لا تنفق، تمنع النفقة وتبخل بالمال وتشح على نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك وتقتر، لا تكن كذلك، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فهذا مذموم وهو جفاء وتفريط. وأيضا لا تبسطها كل البسط، لا تكن مسرفا مبذرا، تسرف في المال وفي النفقة، لا تكن كذلك. فكما أن التقتير على النفس والأهل والولد يذم وهو من البخل ومن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فكذلك التبذير بسط اليد كل البسط، يعني تبذيرا وإسرافا وبذخا، فهذا أيضا مذموم، والحق قوام بين ذلك، وسط بين ذلك، وسط بين التقتير والإسراف. قال الشيخ رحمه الله أي احذر هذين الخلقين الرذيلين، البخل بالواجبات في قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، والتبذير في النفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي في قوله سبحانه وتعالى ولا تبسطها كل البسط. ثم بين سبحانه وتعالى ما يترتب على ذلك من مفسدة ومضرة، قال فتقعد أي إن فعلت ذلك ملوما، تقعد ملوما أي تبقى بعد ذلك ملوما على ما فعلت من الإسراف. والمسرف في المال يلام في كلام يسمعه ممن يلومه وفي كلام كثير لا يسمعه، يتحدثون الناس عن إسرافه لوما له على هذا الإسراف، فشيء من هذا اللوم يسمعه وشيء لا يسمعه، لكنه ملوم، ملوم على ما فعل من الإسراف، لأن كل عاقل يعرف أن الإسراف مناف للعقل، الإسراف مناف للعقل الصحيح كما أنه مناف للشرع. ولهذا من يسرف يقع في اللوم لمنافاته للعقل الصحيح وأيضا منافاته للشرع القويم. ثم بيّن الشيخ شأن المال ومكانته، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال قياما للناس، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الله جعل هذا المال قياما للناس تقوم به مصالحهم ومنافعهم وحاجاتهم إلى غير ذلك، تقوم بهذا المال، فينبغي أن يحسن رعايته ويحسن تدبير هذا المال ويحسن التصرف في هذا المال. وخير إحسان في التصرف في المال أن يكون المرء وسطا بين التقتير والإسراف. قال الشيخ رحمه الله فكما أن منعها وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم، فكذلك بذلها في الأمور الضارة أو الزيادة على غير اللائق أيضا مذموم. نعم. قال رحمه الله وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى وغيرهم مع القدرة، فأما مع عدم القدرة أو تعذر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يرد ردا جميلا فقال وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي تعرضن عن إعطائهم حاضرا ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله، فقل لهم قولا ميسورا أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند الوجود واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم عاذرين راجين، كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهذا من لطف الله بالعباد أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، لأن انتظار ذلك عبادة وسبب لحصوله، فإن الله عند ظن عبده به، وكذلك وعدهم أن يعطوهم إذا وجدوا عبادة حاضرة لمن وعدوا، لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير، ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسره له. وفي قوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله وصرف التعلق بالمخلوقين، فالموفق في حال الوجود، قال فالموفق في حال الوجود والغنى قلبه متعلق بحمد الله وشكره والثناء عليه لا ينسى ولا يبطر النعمة، وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج من الله فضله وخيره ورحمته، وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب. هذه فوائد حقيقة عظيمة جدا واستنباطات بديعة استخلصها رحمه الله تعالى من قول الله جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قبلها وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، لما أمر سبحانه وتعالى بهذا الإيتاء أعقبه بقوله وإما تعرضن عنهم، أي عن هؤلاء الذين أمرت بإيتائهم ذوي القربى واليتامى والمساكين، إن أعرضت عن إيتائهم لعدم وجود شيء عندك تؤتيهم إياه وتعطيهم إياه، فما الذي عليك أن تصنعه في هذه الحالة؟ يقول الشيخ وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى وغيره مع القدرة، لما قال وآت ذا القربى أي مع القدرة، لكن إن لم تكن هناك قدرة على الإيتاء وجاءوا طالبين شيئا من العطاء من المعونة من المساعدة، ما الذي عليه أن يصنع في هذه الحالة؟ استمع إلى هذا التوجيه الرباني والهدي العظيم. قال جل وعلا وإما تعرضن عنهم، يعني لعدم القدرة، لأنه لا شيء عندك يتيسر أن تعطيهم إياه، وإما تعرضن عنهم أي تعرض عن إعطائهم حاضرا، ولكنك ترجو إن شاء الله أن يتيسر لك في المستقبل أو في الوقت القريب ما تستطيع أن تعطيهم منه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي ردهم بالكلام اللطيف بالكلام الجميل. ومن أعظم الكلام الجميل في هذا الموطن الوعد، الوعد بالجميل، كان يقول الآن لا يوجد شيء لكن إن تيسر بإذن الله لكم نصيب منه، وما أنساكم، كانوا قرابة قريب له، أنت قريبي ولا يمكن أن أنساك، ونحو ذلك من الكلام الجميل المناسب في هذا المقام. أو كان مثلا يتيما يقول أنا أعرف حاجتك وأنا أشعر بالمعاناة التي أنت فيها، لكن بإذن الله إن تيسر لك نصيب وسأتواصل معك. إلى كل هذا داخل في قوله سبحانه فقل لهم قولا ميسورا، فقل لهم قولا ميسورا، أي لطيفا رفيقا فيه الوعد بالجميل وفيه الاعتذار اللطيف أيضا بعدم الإمكان عدم القدرة عدم التيسر حاضرا، حتى يرجعوا ونفوسهم مطمئنة مرتاحة عاذرين لهذا الذي أتوه في عدم إعطائهم بما سمعوه منه من كلام جميل لطيف. مثلها قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، القول المعروف مطلوب والقول الميسور الكلام الطيب. يقول الشيخ رحمة الله عليه هذا من لطف الله بعباده، هذه الآن فوائد حقيقة عظيمة يستخلصها من الآية، يقول هذا من لطف الله بعباده أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، إذا لم يكن عند الإنسان شيء يكفيه ليبذل لأهله وولده وأيضا يعطي المحتاجين منه، إذا لم يكن عنده فلينتظر رحمة من الله وليفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمة الله يرجو تيسير الله سبحانه وتعالى. ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، قال الشيخ أمرهم بانتظار الرحمة والرزق لأن انتظار ذلك عبادة، انتظار ذلك عبادة، لأن الرجاء عبادة، ترجو رحمة من الله ترجو فضل من الله ترجو رزقا من الله سبحانه، لا يكون قلبك متعلقا بالأسباب التي تبذلها، نعم تبذل الأسباب وتسعى في طلب الرزق لكن الرجاء والطمع يكون من الله سبحانه وتعالى، ترجو الرحمة والفضل من الله سبحانه وتعالى. فإن الله عند ظن عبده به، فإن الله عند ظن عبده به فليظن العبد بربه خيرا. قال الشيخ وكذلك وعدهم أن يعطوهم إذا وجدوا عبادة حاضرة لمن وعدوا. هذه فائدة أيضا لطيفة جدا، عندما يكون الإنسان لا شيء عنده يستطيع أن يعطيه من هو محتاج أو من جاءه سائلا ووعده صادقا في وعده، هذا الوعد هو بحد ذاته عبادة وقربة لله، هذا الوعد بحد ذاته هو عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير، ومن هم بالحسنة ولم يفعلها أي لعدم تيسرها له تكتب له حسنة، وهذا فضل الله. ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لا يقدر عليه إذا قدر. سبحان الله، هذه مسألة مهمة جدا وينبغي أن ينتبه لها، خاصة الرجل الفقير المعدم ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. هذه مسألة ثمينة جدا من أهم المسائل. الشيخ يقول: ولهذا ينبغي العبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه، ليثاب على النية. وفي هذا الحديث الصحيح الذي في جامع الترمذي وغيره الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع، رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما، فذكر عليه الصلاة والسلام اتقاءه لله في المال وتحصيله له من وجوهه الصحيحة، وبذله للمال وإنفاقه في سبيل الله وفي وجوه الخير، عنده مال وعنده علم يهتدي به في تصريف المال، فهو يصرف ماله بعلم وبصيرة بالحقوق والواجبات والمستحبات والرغائب وأبواب الثواب والفضل، فيبذل من ذلك ويعطي العطاء الواسع. ورجل، هذا موطن الشاهد، أعطاه الله علما ولم يؤته مالا، فقير أعطاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله. لو كان، هذه نية صالحة وعزيمة صادقة، لو كان عندي من المال مثل فلان لا فعلت مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. هذه والله مسألة عظيمة جدا، والله مسألة كبيرة جدا ينبغي للفقير أن ينتبه لها. يعني لو أن فقيرا رأى أحد الأغنياء الموسرين الباذلين يبني مساجد ويطبع مصاحف ويكفل الأيتام ويرعى إلى آخره، ثم ينوي نية صادقة في قلبه أنه لو كان عنده من المال مثله أن يفعل مثله، قال: هما في الأجر سواء. يأتي يوم القيامة ويجد صحيفة أعماله هذه الأمور التي نواها. فضل الله واسع، فضل الله عظيم، فلما يبخل الفقير على نفسه حتى بهذه النية الصالحة العظيمة الصادقة التي تصحبها عزيمة فعلا لو كان عنده من المال لا فعل مثله. قال: هما في الأجر سواء. فهنا ينبه الشيخ رحمة الله عليه على هذه المسألة، يقول: ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر، ليثاب على ذلك، يعني ليثاب على هذه النية، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسرها له. أيضا يقول الشيخ في قوله سبحانه: ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يقول: هذا فيه حث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله وصرف التعلق بالمخلوقين، أيضا صرف التعلق بالأسباب، لا يتعلق بالأسباب التي يبذلها، ولا ينظر عندما يتاجر مثلا إلى مهارته وإلى حذقه وإلى دربته ومعرفته بوجوه التجارة، لا ينظر إلى ذلك، يبذل السبب لكن يرجو الرحمة والفضل والرزق من الله سبحانه وتعالى، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيبذل الأسباب الصحيحة ويسلك الطرائق السليمة في تحصيل الرزق، لكن لا يعتمد على شيء من هذه الأسباب ولا يعتمد على المخلوقين، بل يعتمد على الله متوكلا عليه. فالموفق في حال الوجود، الموفق في حال الوجود، الوجود ما هو؟ وجود المال عنده، في حال وجود، وجود المال عنده، في حال الوجود والغنى قلبه متعلق بالله حمدا وشكرا وثناء، لا ينسى فضل الله سبحانه وتعالى. وفي حال الفقد والفقر صابرا راضيا راجيا فضل الله سبحانه وتعالى. إذن عنده عبودية الشكر في حال الوجود، وعبودية الصبر في حال عدم الوجود، في حال الفقر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الحديث المعروف: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. نعم. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فنهى الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها، قتل أولادهم خشية من الفقر والإملاق. ففيه عدة جنايات: قتل النفس الذي هو من أعظم الفساد، وأشنع من ذلك قتل الأولاد الذين هم فلذات الأكباد، وسوء الظن برب العالمين، وجهلهم وضلالهم البليغ، إذ ظنوا أن وجودهم يضيق عليهم الأرزاق فتكفل لهم بقيامه برزق الجميع. فأين هذا الخلق الشنيع من أخلاق خواص المؤمنين الذين كلما كثرت أولادهم وعوائلهم قوي ظنهم بالله ورجوا زيادة فضله وقاموا بمؤونتهم مطمئنة نفوسهم، حامدين ربهم أن جعل رزقهم على أيديهم، ومثنين على ربهم إذا أقدرهم على ذلك، وراجين ثواب ذلك عنده، ومشاهدين لمنة الله عليهم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال: بدعائهم ورغبتهم إلى الله. قال رحمه الله تحت قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية فقر وحاجة وعوز. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قتل الأولاد خشية إملاق كانت سنة جاهلية، كانت سنة جاهلية، كان عليها أهل الجاهلية، وكانوا يقتلون الإناث خاصة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكان شأنهم عجب في قتل الأولاد، قلوب غليظة، أكباد صلبة، أفئدة متوحشة شنيعة، كذا كانت حالهم. والله عز وجل خلص هذه الأمة من تلك الأفعال بهذا الدين العظيم، دين الرحمة ودين الإحسان ودين الرفق ودين اللطف. وإلا كانوا يقتلون، وقصصهم لما تقرأ قصصهم في قتل الأولاد وصفة قتل الأولاد عجيبة جدا. وما تظن أن أن أن أن إنسانا يبلغ هذا المبلغ، حتى الوحوش ما تفعل هذا بأولاده، الوحوش الضارية السباع ما تفعل الذي كان يفعل أهل الجاهلية بأولادهم. بعضهم من كراهية للولد والإناث خاصة، إذا كانت زوجته في وقت الوضع، وقت الولادة، يحفر بجنبها وقت الولادة حفرة بجنب زوجته، يحفر حفرة في الأرض، فوقت الولادة ينظر إذا خرج المولود، إن كان أوثى مباشرة في الحفرة ويردم عليه التراب، ما يبقى في الحياة ولا ثانية واحدة. إن كان أنثى مباشرة من رحم الأم إلى حفرة في الأرض ويدفن من شدة الكراهية القائمة في قلوبهم للإناث. بعضهم يصبر عليها قليلا، ومثل ما ذكر في كتب التاريخ إذا بلغت الثالثة الرابعة الخامسة حفر حفرة في الصحراء وقال لأمها طيبيها جمليها، فتطيبها وتجملها كأنه أخذها إلى فسحة أو أخذها إلى متعة، ثم يأتي بها عند هذه الحفرة ويدفعها فيها ويهيل عليها التراب. هذا فعلوا منها الكثير في الجاهلية، فخلص الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بهذا الإسلام العظيم، دين الرحمة ودين الإحسان ودين اللطف، خلصهم من هذه الجاهليات. وأيضا من عقائد أهل الجاهلية أن كثرة الولد موجب للفقر ومن أسباب الفقر، ولهذا كانوا يتخلصون من الأولاد بقتلهم في الصغر حتى لا يتكلف مؤونته والنفقة عليه. ما علم هذا الجاهل الظالم الباغي أن هذا المولود ولد برزقه، إذا كان في رحم أمه أرسل الله ملكا بكتب رزقه، رزقه مكتوب، ما أنت إلا سبب، وإلا رزقه مكتوب، كتب الله له رزقه ولن يموت حتى يستتم رزقه. فكانوا يقتلون أولادهم خوف الفقر، إما يخاف أنه لا يستطيع أن يوفر مالا ينفق به على هذا الولد، أو يخاف أن هذا الولد يقاسمه ماله فلا يصبح عنده شيء له. ولهذا هنا في هذه الآية في سورة الإسراء قال نحن نرزقهم وإياكم، وفي سورة النساء قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فقدم مرة الآباء ومرة قدم الأبناء، لأن الخوف تارة من هذا وتارة من هذا. تارة يخاف الأب أن ماله يذهب فلا يبقى عنده شيء ينفقه على نفسه، أو يخاف أن لا يجد شيئا ينفقه على ولده. قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى آخر الآية. قال وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فنهى الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها، قتل أولادهم خشية الفقر. ففي عدة جنايات، قتل النفس الذي هو من أعظم الفساد، وقتل النفس هو أعظم الذنوب بعد الشرك، قتل النفس المعصومة المحرمة هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، ثم قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فالحاصل أن القتل هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا أشنع من ذلك قتل الأولاد الذين هم فلذات الأكباد. وأيضا من المفاسد هنا في سوء الظن برب العالمين وجهلهم وضلالهم البليغ، إذ ظنوا أن وجودهم يضيق عليهم الرزق. وقول الله عز وجل نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياكم، في أن الله تكفل بأرزاقكم، تكفل بأرزاقكم وتكفل بأرزاق أولادكم. ثم يقول الشيخ أين هذا الخلق الشنيع من أخلاق خواص المؤمنين، خواص المؤمنين الذين عمرت قلوبهم بالإيمان، إذا كثر أولادهم وعوائلهم قوي ظنهم بالله، لأنه الذي جاء بهم جاء بأرزاقهم وتكفل بأرزاق، فلا يقع في شيء في قلبه شيء، بل هو يقوى ظنه بالله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قوي ظنهم بالله ورجوا زيادة فضله. سبحان الله، وهذا في قصص كثيرة، في قصص كثيرة، كثير من الأولاد ليست فقط قضية أن ينفق عليهم، كثير من الأولاد جعلهم الله سبب غنى والديهم، جعلهم الله سبب غنى والديهم. هذا الولد الذي يخشى في الجاهلية أن يكون سبب فقر الوالد، في كثير من الحالات صار هذا الولد هو سبب الغنى، حتى في وقت مبكر في من عمره يفتح الله عليهم بأبواب من أبواب العمل والصناعة والرزق وغير ذلك، فيعول والده ويعول والدته، وحتى بعضهم يعول حتى إخوانه. فينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله وأن يجعل هؤلاء الأولاد صالحين مستقيمين، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، يدعو لهم، يحرص على أن ينفق عليهم ويبذل ما استطاع من ذلك، ويقوم بمؤونتهم بنفس مطمئنة ويحمد الله على ذلك، يثني على الله، يرجو ما عند الله. ثم ختم بالحديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: بإخلاصهم ودعائهم، بإخلاصهم ودعائهم. فهؤلاء الضعاف سواء من الكبار أو الصغار، هؤلاء من أسباب الرزق. هل تنصرون وترزقون إلا بضعاف، هؤلاء من أسباب الرزق، باب من أبواب الرزق، ليسوا بابا من أبواب فوات الرزق كما يظن في الجاهلية، هم باب من أبواب الرزق. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، ضعفائكم كما أن يتناول المسن الكبير الضعيف يتناول ماذا؟ الصغير. الله الذي خلقكم نعم من ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم جعل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هؤلاء من أسباب الرزق، من أسباب الرزق، والرزق على الله وبيد الله، والفضل بيده سبحانه يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بين يدي نص أقرأه عليكم يتعلق بالفائدة الأولى، الفائدة الأولى التي تعلق ب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع الأمة. في كلام جميل نقلته من أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، يقول: قد بين في بعض الآيات القرآنية أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب لا يريد به نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد به التشريع. ومن أصرح الآيات في ذلك قول الله تعالى مخاطبا له صلى الله عليه وسلم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف الآية. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ولدا يتيما بزمن طويل، فلا وجه البتة لاشتراط بلوغهما أو بلوغ أحدهما الكبر عنده، بل المراد تشريع بر الوالدين لأمته بخطابه صلى الله عليه وسلم، تشريع لأمته بخطابه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.